بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس 76 في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر الخلال، والذي يروي جملته عن الإمام أحمد. ووقفنا على التفريع في الرد على المرجئة الخالصة من خلال كشف زعيمهم وأساس مذهبهم الجهم بن صفوان السمرقندي أبي محرز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله في كتاب السنة في سياق أبواب الرد على الجهمية والطعن فيهم: أخبرنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن هاشم الرملي قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال ترك جهم الصلاة 40 يوما وكان في من خرج مع الحارث بن سريج. نعم. قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا إبراهيم بن الحارث الأنصاري قال حدثني أحمد بن عمر الكوفي قال سمعت عبد الحميد الحماني يقول جهم كافر بالله. عبد الحميد الحماني. أحسن عليك. قال سمعت عبد الحميد الحماني يقول جهم كافر بالله. جهم بن صفوان كما سبق أتى ببدع، فمنها أنه بقي في بيته 40 يوما لا يصلي، وذلك أنه ناظر طائفة من السمنية وهم فلاسفة في الهند يعنون بالفلسفة المسماة الآن بالفلسفة الوجودية. قالوا: يا جهم، ربك الذي تعبده أرأيته بعينيك؟ أسمعته ببصر بسمعك؟ أشممته بأنفك؟ أذقته أم أحسست به؟ لأن الموجودات عندهم ما دلت عليه الحواس الخمس. فقال: لا. فبقي 40 يوما في بيته ضائع يبحث عن ربه، فخرج بعد 40 يقول: آمنت برب لا صفات له، بل جعل له وجودا مطلقا بشرط الإطلاق ذهني. وخرج مع الحارث ابن سريج، وهو أحد من خرجوا على بني أمية، وقد قتل هذا الحارث 128، وهي السنة التي قتل فيها الجهم بن صفوان، قتله سلم بن أحوز والي خراسان. وكان قد تلقى هذه البدعة عن شيخه، ويسمى في الروايات عن أبيه، وهو الجعد ابن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري في يوم الأضحى في 123 كما يأتي. لكن نسب المذهب للجهم، لأن الجهم هو الذي أذاعه ونشره وأظهره، فنسب الجهم المذهب إليهم. والعلماء نصوا على كفر الجهم، كما نصوا على كفر الجعد، كما نصوا على كفر معبد بن خالد الجهني. وهؤلاء رؤوس البدع في 100 الأولى وأول 100 الثانية. طيب، ما حكم الجهمية؟ كذلك أجمع العلماء على كفرهم، حتى نقل الإجماع على نقل كفرهم عن 500 عالم. نقله الحافظ الطبراني في كتاب السنة له، ونقله اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وفي هذا يقول الشيخ ابن القيم رحمه الله في نونيته: ولقد تقلد كفرهم، أي الجهمية، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. كم 50 في 10؟ 500 من العلماء في البلدان، أي في أمصار الإسلام. ولقد حكاه الإمام اللالكائي ومن قبله الحافظ الطبراني. وكتاب الطبراني السنة لم يعثر عليه إنما على قطع منه، قطع يسيرة. أما كتاب اللالكائي فإنه بين في تبويباته سياق من كفرهم في بغداد، في مصر، وفي دمشق، وفي المدينة، وفي مكة، وفي البصرة، فيذكر في كل سياقات من كفر الجهمية من العلماء. نعم. قال: واخبرنا سليمان بن الأشعثي قال حدثنا عبد الله بن مخلد قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن شبر قال: كنت جالسا مع مقاتل بن سليمان وعباد بن كثير إذ جاء شاب فقال: ما تقول في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه؟ فقال مقاتل: هذا جهمي. ثم قال: ويحك، إن جهما والله ما حج هذا البيت قط ولا جالس العلماء، وإنما كان رجلا أعطي لسانا. وها هنا إشارة إلى أنه قد يعجب ببعض المتكلمين والمتفلسفين والمتحذلقين والمتفيقهين بأن يعطوا ذلاقة في اللسان وبيانا ينخدع بهم العوام والطغام والجهال، ومن هؤلاء جهم: إنما أعطي لسانا، أي بيانا. وهذا لا ينطلي على الحق ولا على أهل الحق ولا على أهل السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، أي ذربا في لسانه، فيبدي ما لا يظهر، ويكون له مآرب، إما نفاق عملي أو نفاق اعتقادي أو مراءة وطلبا لمدحة الناس وعطف أعناقهم إليه. نعم. قال: وأخبرنا سليمان قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال إبراهيم بن طهمان: ما ذكرته ولا ذكر عندي إلا دعوت الله عليه، ما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه هذا العظيم، يعني جهما. نعم، دعا عليه ويدعو عليه المسلمون لأنه أورث الناس هذه البدعة الشنعاء، بدعة التجهم، التي قوامها في 3 بدع كبار: الإرجاء المحض في الإيمان، والجبر في القدر، والتعطيل في باب الأسماء والصفات، ومنه باب الغيبيات. وهو الذي أورث المعتزلة مذهبهم، وهم الذين أورثوا المتكلمين بدعتهم. والتعطيل كما سبق شجرة أصل جذورها الفلاسفة وجذورها الضاربة المعتزلة الجهمية، وساقها المعتزلة، وفروعها الأشاعرة المتكلمون والكلابية والماتريدية والصفاتية من أهل السنة. ومثلناها بمثال آخر، وهو أن التعطيل عائلة، جدتهم الفلاسفة، وأم التعطيل الجهمية، وبنتها الكبرى التي معها على الشر تؤزها عليه أزة المعتزلة، وبناتها 3 الصغار المتكلمون: الأشاعرة والماتريدية وصفاتية أهل السنة، وهم من تأثروا بطريقة ومنهج عبد الله بن سعيد بن كلاب في نفي الصفات الاختيارية. نعم. قال: أخبرنا جعفر بن عمرو بن الربال ابن إبراهيم ابن عجلان البصري قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما كنت لأعرض أحدا من أهل الأهواء على السيف إلا الجهمية، فإنهم يقولون قولا منكرا. وهذا القول أطبق عليه السلف بتكفير الجهم وقولهم في الصفات وفي الإيمان وفي القدر، وأنهم يستحقون به السيف إما حدا وإما تعزيرا. ولهذا أفتى العلماء بقتل الجهم وبقتل شيخه الجعد بن درهم. نعم. حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا علي بن الحسن بن الصباح قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قال إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى وما نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. الله المستعان. يعني يحتمل حكاية قول اليهود في الله وهم الذين انتقصوا ربنا جل وعلا، وقول النصارى في عيسى وما نسبوا إلى الله من التشبيه والتجسيم، لأن الله ذكره معيبا عائبا عليه وناقضا له. قال ولا نستطيع أن نحكي قول الجهمية لقبحه وشناعته وفضاعته. نعم. أخبرنا يحيى بن جعفر ابن جعفر بن طالب قال حدثنا علي بن الحسن قال سمعت ابن المبارك يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. نعم. أخبرني حرب قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا علي بن ميسرة قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت خارجة بن مصعب يقول كفرت الجهمية بآيات الله من كتابه عز وجل، قال الله تبارك وتعالى أكلها دائم وظلها، وقالوا ينقطع، وقال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقالوا لا تنظر. ألا تنظر؟ نعم. ذكرها هنا كفرهم بموضعين، أكلها دائما وظلها وهو نعيم الجنة. وش قول جهم في نعيم الجنة ونعيم النار؟ ترى ذكرناه في الدرس السابق. ها؟ نعم. قال إن نعيم الجنة لا يستمر بل يزول ويفنى، وعذاب جهنم كذلك لا يستمر، بل إنه لم تخلق الجنة والنار بعد ولن تبقى يا أبد الأبد. هذه البدعة بنوها على قولهم بالتسلسل في نفيه في الماضي والمستقبل، وبهذا كذبوا القرآن، فإن الله قال في القرآن في الجنة أعدت للمتقين في غير موضع، وقال في النار أعدت للكافرين، وقال الله في الجنة أكلها دائم وظلها، فذكر أن نعيمها دائم وظلها أي ظلها دائم كما في آية الرعد. يقول ابن القيم حاكيا هذا المذهب عن الجهم ومن قال به من المعتزلة وقضى، أي الجهم وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأزمان فانيتان، وتلطف العلاف من أتباعه. أبو الهذيل العلاف المعتزلي، وهو من أقرب مذاهب المعتزلة إلى من؟ إلى الجهمية. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجاني، قال الفناء يكون في الحركات لا في الذوات، فاعجب لذا الهذيان. هذا قولهم في نعيم الجنة وفي عذاب النار أنه غير دائم. وكذلك أنكروا صفات الله أن الله لا ينظر إليه، والله يقول وجوه يومئذ ناظرة من النظرة والبهاء والكمال والحسن، لما إلى ربها ناظرة تنظر إليه بأعينها الباصرة، فأنكر رؤية الله، وهذا نموذج على إنكارهم وتعطيلهم الله عن أسمائه الحسنى وصفاته العلاء. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا يحيى بن أيوب قال سمعت مروان الفزاري وذكر جهما فقال قبح الله جهما، حدثني ابن عم لي أنه شك في الله 40 صباحا. اللهم استعان. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة قال سمعت يزيد بن هارون يقول القرآن كلام الله، لعن الله جهما ومن يقول بقوله، كان كافرا جاحدا ترك الصلاة 40 يوما يريد زعما يرتاد دينا، وذلك أنه شك يريد زعما يرتاد دينا أن يبتغي دينا، غير الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ينسبه للإسلام. ولهذا من كفر الجهمية ورثتهم به المعتزلة إنكار صفات الله، ومن صفات الله أنه يتكلم، فلهذا قالوا بأن القرآن ليس كلاما لله بل هو خلق من سائر مخلوقات الله، تعالى الله عن ذلك علوا عظيما. نعم. قال أخبرني حرب بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن عبد العزيز بن الماجشون قال جهم وشيعته الجاحدون. نعم. أخبرنا الحسن بن ناصح الخلال قال حدثنا قاسم بن حميد المعمري قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب عن أبيه قال شهدت خالدا، وهو خالد بن عبد الله القسري والي العراق، كان محل ولايته وعاصمة ولايته واسط، وواسط مدينة شمال شرق بغداد، سميت بواسط لأن نهر دجلة يحيطها من ثلاث جهات، اختطها الحجاج بن يوسف وقيل قبله وهو عبيد الله بن زياد، وما زال فيها الأمراء الذين يلون أمر العراق في واسط إلى أن سقطت دولة بني أمية وأقيمت دولة بني العباس، فبنى أبو جعفر المنصور إيش بغداد، بناها ابتدأ بناءها سنة 140 وفرغ منها ونقل إليها الخلافة سنة 149، وسميت وقتها مدينة السلام، وألف في تاريخها علماء الإسلام، ومنها كتاب الخطيب البغدادي المشهور أبي بكر البغدادي تاريخ مدينة السلام وهو تاريخ بغداد. نعم. وأخبرني حرب الكرماني قال حدثنا أبو علي الحسن بن الصباح قال حدثنا قاسم بن المعمري قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب قال حدثني أبي عن جدي حبيب قال شهدت خالدا بن عبد الله القسري خطب الناس بواسط يوم النحر فقال أيها الناس ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا سبحانه وتعالى عما يقول الجعد بن درهم، ثم نزل إليه فذبحه. زاد الحسن بن ناصح الخلال فحدثه بها يوسف القطان في بيت محمد بن إسماعيل القطان فقال لي تعرف الجعد بن درهم؟ قلت لا. قال هو أبو الجهم أو جده، شك الحسن بن ناصح الذي شك في الله 40 صباحا. أبو الجهم أو جده يعني سلفه الذي أثر فيه في مقالته، كما يؤثر الأب والجد في ابنه وحفيده. وخالد بن عبد الله القسري كان أميرا لمكة، أميرا في مكة لبني أمية للوليد ابن عبد الملك، ثم ولاه هشام بن عبد الملك العراق، وكان في واسط وبقي فيها إلى أن مات سنة 126. في عيد الأضحى سنة 123 نزل خطب الناس خطبة عيد الأضحى، وكان الجعد مربوطا بالسلاسل في أسفل المنبر، ثم قال في آخر خطبته أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. إذن هذه المقالة مقالة التعطيل، قالها الجعد وحملها عنه الجهم فنشرها فنسبت إليه، فنزل خالد بن عبد الله القسري من على منبره وضرب عنقه، وما فعل ذلك إلا بفتوى العلماء. ولأجل هذا يقول ابن القيم في النونية ولأجل ذا أي التعطيل ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. قربان الناس في اللحم في الذبح على اسم الله، والشحم واللحم لهم، قربانه ذلك اليوم في إقامة حد الله على هذا الزنديق، فبهذا قطع شره عن الناس وعن المسلمين غيرة على دين الله وإنفادا لحكم الله فيه وفي أمثاله. الجعد أخذ مقالته عن بيان بن سمعان، وبيان أخذها عن طالوت اليهودي وهو ابن أخت لبيد بن أعصم ساحر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال أن يقول نحن في هذا الزمان ما فائدة بعث هذه الأقوال والتنويه عنها والتحذير منها؟ نقول هذه الأقوال لم تمت، بل لكل قوم وارث، وأقوال التعطيل ومذاهب أهل الأهواء والبدع لم تمت، وإنما جاءت وتلاقحت معها أقوال ومذاهب أخرى فأورثتها أسماء جديدة. والتحذير منها من بيان دين الله عز وجل، ومن الذب عن عقيدة الإسلام والدفاع عنها. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أحمد بن سعيد أبو جعفر الدارمي قال سمعت أبي يقول سمعت خالدة يقول الجهمية كفار، بلغوا نساءهم أنهن طوالب، وأنهن لا يحللن لأزواجهن، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تشهدوا جنائزهم، ثم تلا قول الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وهل يكون الاستواء إلا بجلوس؟ نعم، استدل على كفرهم بإنكارهم استواء الله على عرشه، وذكر الله الاستواء في القرآن في 7 مواضع، في 6 منها ثم استوى على العرش، في ألف لام ميم صاد الأعراف في الرعد، وفي الفرقان، وفي ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي سورة الحديد، وفي سورة يونس، في المواضع 6 ثم استوى على العرش. الموضع 7 في طه الرحمن على العرش استوى، وهذا علو وجلوس واستقرار وصعود وارتفاع على العرش كما دلت عليه لغة العرب، وهي من معاني الاستواء، وكان السلف استفادوا هذا المعنى من لغة العرب في كلام الله القرآن، فقرروا أن معاني الاستواء 4، جمعها ابن القيم في قوله ولهم عليها عبارات 4 قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان اختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني الحسن بن عيسى مولى بن المبارك قال حدثنا حماد بن غيراط قال سمعت إبراهيم بن طهمان يقول الجهمية كفار. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني محمد بن صالح مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الملك بن قريب الأصمعي قال أنبأ المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه أنه قال ليس قوم أشد بغضا للإسلام من الجهمية. كل هذا في مذمة السلف وبيانهم خطر هؤلاء الجهمية ولا كرامة. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني زهير البابي قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار. نعم. وحدثني محمد بن العباس صاحب الشامة قال سمعت يزيد بن هارون وذكرت الجهمية فقال زنادقة. الله المستعان. محمد بن عباس صاحب الشامة معروف بصاحب الشامة، وهو من موالي بني هاشم، أنه سمع يزيد بن هارون العالم المشهور واتهم الجهمية بالزندقة. ما معنى قول العلماء إن فلانا زنديق أو إن الفئة الفلانية زنادقة؟ لفظ الزندقة لفظ معرب، وأصله مأخوذ من أهل فارس من المجوس، فإن المجوس كانوا على ديانة رجل يقال له إزرادشت، وعرفوا بالزرادشتية، حتى وجد منهم مبتدع في دينهم يقال له ماني ابن فاتك، أتى مغيرا تعاليم زرادشت وألف لهم كتابا سماه زندا، فنسب إليه زندا ماني زندا ماني، فكان من أتى بأمر يخالف دينهم يسمونه زنديق. فلما دخل هؤلاء الشعوبيون في الإسلام عربت من ألفاظهم ما عربت منها لفظ الزنديق. ولما كانت بلاد العراق وما يليها من فارس قبل الإسلام تحت ولايتهم أثر هذا في المصطلح، فصار اسم الزنديق لكل من أتى ببدعة مكفرة يسمى زنديق تعريبا لهذا المصطلح. ثم توارد عليه الفقهاء في باب أحكام المرتد وأن الزنديق من المرتدين، فهو اسم يتناول من أتى ببدعة مكفرة كما يتناول من أتى بما يوجب النفاق والكفر الأكبرين. نعم. قال: وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي وعلي بن مسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. ليس في السماء شيء أي في العلو، وحقيقة قول هؤلاء المعطلة ليس هناك رب يعبد، هذا حقيقة ومآل قولهم. والسلف الصالح رحمهم الله فطنوا إلى حقائق ومقاصد هذه الأهواء والمقالات والبدع، لم ينظروا إلى مجرد اللفظ بل نظروا إلى حقائق أقوالهم ومآثر ومقاصد مذاهبهم، فحكموا عليهم بها أنه ليس في الوجود رب يعبد. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا ابن عسكر قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد يقول: الجهمية تحاول أن ليس في السماء شيء. نعم. أخبرنا أبو بكر قال سمعت أحمد الدورقي قال سمعت يزيد بن هارون وذكر الجهمية فقال: هم كفار لا يعبدون شيئا. صلى الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا إسحاق بن بهلول الأنباري قال سألت أنس بن عياض عن الصلاة خلف الجهمية فقال: لا تصلي خلفهم، وتلا قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. نعم. أنس بن عياض وهو الليثي ابن ضمرة الليثي سئل عن الصلاة خلف الجهمية قال: لا تصلي خلفه. وهذه مسألة نحتاج إلى أن نبينها، هل الصلاة لا تصح خلف المبتدعة عموما أو فيها تفصيل؟ نقول: البدعة بدعتان، بدعة مكفرة كبدعة الجهمية وبدعة الرفض وبدعة القبورية وبدعة أهل وحدة الوجود والاتحاد، فهذه البدع بدع مكفرة لا تصح الصلاة خلف أهلها لكفرهم. النوع الثاني بدع مفسقة مضللة كتأويل صفة أو ثنتين أو البدع في المحدثات في الاحتفالات والأذكار التي لا تخرج صاحبها عن الملة وإنما تدخله في دائرة التضليل والتفسيق، فهؤلاء نوعان. الإمام الراتب منهم يصلى خلفه، واختلفوا هل تعاد الصلاة أو لا تعاد قولان لأهل العلم. والإمام غير الراتب منهم لا يصلى خلفه تحذيرا منه ومن بدعته وتعزيرا له ولبدعته، لا يصلون خلفه لئلا يكون في الصلاة خلفه إعزاز لبدعته وإظهار لها. يبقى الكلام في مستور الحال، اتهم بالبدعة ولم تعرف منه، فالأصل بقاء الحال على ما هو عليه، له حكم الإسلام لأننا نحكم على الظواهر لا على السرائر والبواطن. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثني أحمد قال وسألت يزيد بن هارون عن الصلاة خلف الجهمية فقال: لا تصلي خلفهم. من أحمد شيخ أبو بكر؟ أحمد بن حنبل، وأبو بكر هو المرودي شيخ المصنف، والمصنف هو أبو بكر محمد بن هارون الخلال. نعم. أخبرنا أبو بكر المرودي وقال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، وأبو داود السجستاني قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا زهير البابي قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار ولا يصلى خلفهم. زاد المرودي قال وقال لي زهير وأما أنا يا ابن أخي فإذا تيقنت أنه جهمي أعدت الصلاة خلفه جمعة كانت أو غيرها. نعم، إذا تيقن أنه جهمي وقد صلى خلفه فيعيد الصلاة وراءه ولا كرامة. قد يقول قال طيب ليش أهل البدع الآخرين أجزتم أن نصلي خلفهم إذا كانت بدعهم غير مكفرة؟ نقول هذا هو منهج السلف، فإنه يصلى خلف البر والفاجر، وإما أن يكون البر والفاجر إماما أعظم أو من نوابه. ولقد جاء رجل إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بعدما حصر في بيته، عزله عن الصلاة الخوارج الغوغائية الدهمة، فقال يا أمير المؤمنين أنصلي خلف هؤلاء لأنهم تولوا الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال يا ابن أخي إن خير ما صنع الناس هذه الصلاة، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فدع إساءتهم، وأمره أن يصلي خلفه. هذا تأسيس أن البدعة المفسقة إذا كان إماما منتصبا يصلى خلفه ولا تعاد الصلاة. ذهب بعض العلماء من السلف إلى أنها تعاد، المسألة فيها سعة في هذا الإمام المنصوب في الإمامة في جمعة وجماعة إذا كانت بدعته مفسقة غير مكفرة. فإن قيل بالإعادة فالحمد لله حسن، وإن لم يقل بها أيضا فالأمر فيها سعة. نعم. ها، في الجمع والجماعات في هذا وهذا. نعم، إذا أمكن أن يصلي في جماعة ليس فيها إمام مثل هؤلاء نعم، لكن إن صلى خلف إمام منصوب وهو فيه هذه البدعة المفسقة فالصلاة في نفسها صحيحة. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن عيسى البزاز قال سمعت أبي يقول قدم علينا رجل من صوري معروف بالصوري متكلم حسن الهيئة كأنه راهب، فأعجبنا أمره، ثم إنه ألقى مسائل فجعل يقول لنا الإيمان مخلوق والزكاة مخلوقة والحج مخلوق والجهاد مخلوق، فجعلنا لا ندري ما نرد عليه، فأتينا عبد الوهاب الوراق فقصصنا عليه أمره، فقال ما أدري ما هذا، ائت أبا عبد الله أحمد بن حنبل فإنه جهبذ هذا الأمر. قال أبي فأتينا أبا عبد الله فأخبرناه بما أخبرنا عبد الوهاب من المسائل التي ألقاها علينا، فقال لنا أبو عبد الله هذه مسائل الجهم بن صفوان وهي 70 مسألة، اذهبوا فاطردوا هذا من عندكم. في هذا أمور: الأمر الأول أن السلف في مثل هذه المسائل المشتبهة والجديدة يرجعونها إلى جهابذتهم وكبارهم ومحققهم، وهذا الأصل الذي درج عليه السلف من لدن الصحابة فمن بعدهم. لا يتجرأ للمسائل الكبار إلا الكبار، فلا يتجرأ المسائل الكبار الصغار، يعرفون قدرهم وقدر العلم وقدر ما يخوضون فيه. المسألة الثانية أن السلف أحصوا البدع التي أتى بها جهم حتى عدوها 70 بدعة. المسألة الثالثة أنه لا ينخدع بتزويق الكلام وحدلقته وفلسفته والإعجاب بالهيئة. جاءهم هذا الصور على هيئة راهب متنسك متعبد، من ينخدع بذلك؟ العوام والطغام والجهال، أما أهل العلم لا ينطلي عليهم هذا. المسألة الرابعة قول الجهمية بأن الإيمان مخلوق ذريعة إلى أن القرآن مخلوق، لأن الإيمان ما هو؟ المؤمن به، والمؤمن به القرآن الذي فيه الأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج. نعم، صلاتك أنت أيها المصلي وحجك وصيامك فعلك، وفعل العباد مخلوقة، لكن المفعول وهو الإيمان والصلاة والزكاة ليست مخلوقة بل مأمور بها. وهذا كما يقال فيما سبق في القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو والكتابة والمكتوب، فالتلاوة والقراءة والكتابة للقرآن مخلوقة لأنها فعل المخلوقين، وأما المتلو المقروء المسموع المكتوب فهو كلام الباري غير مخلوق. نعم. أخبرني يوسف بن موسى وإسماعيل بن إسحاق الثقفي أن أبا عبد الله سئل عن رجل له جار جهمي يسلم عليه قال لا يسلم عليه، وهو جهمي، قال لا يلقى عليه السلام. نعم. وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال قال أبو عبد الله أما الجهمية فلا تكلمهم. أخبره علي بن عبد الصمد قال سألت أحمد بن حنبل عن جار لنا جهمي يسلم عليه أرد عليه؟ قال لا. نعم. أخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر بن حماد قال حدثني أبو ثابت بن الخطاب قال كنت أنا وإسحاق بن أبي عمر جالسا فمر بنا رجل جهمي وأنا أعلم أنه جهمي فسلم علينا فرددت عليه السلام ولم يرد عليه إسحاق بن أبي عمر فقال لي إسحاق ترد على جهمي السلام؟ قال فقلت أليس أرد على اليهودي والنصراني؟ قال ترضى بأبي عبد الله؟ قلت نعم. قال فغدوت إلى أبي عبد الله فأخبرته بالخبر فقال سبحان الله ترد على جهمي؟ فقلت أليس أرد على اليهودي والنصراني؟ فقال اليهودي والنصراني وقد تبين أمرهما. نعم، هذه مسألة جليلة، وهو في تباين أهل الكفر في كفرهم وتمايزهم في ضلالهم، فهم اختلفوا كيف نرد على اليهود والنصارى السلام ولا نرد على الجهمي السلام. أما اليهود والنصارى فكفرهم بين، ولهذا لا نبدأهما بالسلام، لا نبدأهم بالسلام، وإذا سلموا علينا ردينا التحية بمثلها. قال صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، يعني لا تفسحوا لهم إجلالا واحتراما وإكبارا لشأنهم. والله جل وعلا يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فأمرنا بالرد الحسن. وهؤلاء متبين أمرهم لا يخفى، بينما الجهمي لو ردت عليه السلام كالمته وحادثته وعاشرته وزاورته وناكحته، وهذا بدعتهم كما سبق بدعة مكفرة، فلا يرد عليهم السلام لأنهم في حكم المرتدين، في حكم الزنادقة المرتدين. نعم. أخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله ذكر رجلا من الجهمية فقال أخزاه الله، أي دعا عليه، أخزاه الله أي دعا عليه بالخزي. نعم. أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثني بكر بن محمد قال سمعت أبا عبد الله ذكر إنسانا فقال قاتله الله، يعني أن أهل السنة كانوا يدعون على الجهمية بالخزي وبالمقاتلة ويلعنونهم، يدعون عليهم باللعنة. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد الله قد يقولون نقاتلهم ونخرج عليهم، فقال لا السيف لا نريده، تكون فتنة يقتل فيها البريء، الدعاء عليكم به. نعم، السيف لا نريده لأنه ليس لنا وإنما لولي الأمر، فإن ولي الأمر هو الذي قتل الجعد وهو الذي قتل الجهم والذي قتل قبلهما معبد بن خالد، ليس ذلك إلينا، اللي إلينا ما هو الدعاء والتحذير، ندعو عليهم ونحذر منهم، والسيف قد ينتج عنه فتنة يقتل فيها البريء. نعم. أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب قال قلت لأبي عبد الله إنهم مروا بطرسوس بقبر رجل، فقال أهل وين طرسوس؟ طرسوس في سوريا ولا في تركيا الحين؟ جهة أنطاكية الآن يسمى لواء اسكندرونة، فهي ثغر. مروا بطرسوس بقبر. نعم. قال: قلت لأبي عبد الله: إنهم مروا بطرسوس بقبر رجل. فقال أهل طرسوس: الكافر لا رحمه الله. فقال أبو عبد الله: نعم، فلا رحمه الله، هذا الذي أسس هذا وجاء بهذا. نعم، الذي أسس القول بالتعطيل هو هذا. فكان أهل طرسوس علماء ثغور، يعني مدن حدودية تقوم منها كتائب الجهاد، وكانت الثغور محل رباط العلماء، فكانت حواضر في العلم. وما من عالم من علماء السلف في تلك الأزمان إلا وقد ذهب إلى هذه الثغور مرابطا ومتلقيا العلم. أي نعم. أخبرني موسى بن محمد الوراق قال: عبيد الله بن أحمد الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله وحدثني بحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه في الرؤية، فلما فرغ قال: على الجهمية لعنة الله. نعم، حديث جرير بن عبد الله البجلي في رؤية الله حديث جاء في الصحيحين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر، القمر فيها بدرا، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، ليس دونه حجاب، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس أي الفجر، وصلاة قبل غروبها أي العصر، فافعلوا. نعم. قرأت على الحسين بن عبد الله النعيمي عن الحسين بن الحسن فقال: حدثنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: الرجل المقرئ يجيئه ابن الجهمي، ترى أن يأخذ عليه؟ قال: وابن كم هو؟ قلت: ابن 7 أو 8. قال: لا تأخذ عليه ولا تقبله ليذل الأب به. نعم، لا تأخذ عن هذا الجهمي ولا تسمع منه. لماذا؟ ليزداد ذلة أبيه المبتدع الجهمي بهذا الترك والهجر، فلا يؤخذ عنه القرآن ولا يؤخذ عنه وإن كان حاذقا فيه. لا تضمن يدس لك السم في العسل وأنت لا تبين، ولهذا قال: ابن كان ابن 7 أو 8. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: أمر بقرية جهمين وليس معي ذات، ترى أن أطوي؟ قال: أطوي. نعم. يعني إيش؟ إني ما آكل منهم وأطوي جائعا، أطوي بطني جائعا، ترى أن أطوي؟ نعم. قال: نعم. أحسن الله عليك. قال: نعم، اطوي ولا تشتري منه شيئا. نعم. وقال المروذي في موضع آخر قال: سألت أبا عبد الله: قلت: أبيع الثوب من الرجل الذي أكره كلامه ومبايعته عن الجهمي؟ قال: دعني حتى أنظر. فلما كان بعدما سألته عنها قال: توقع مبايعته. قلت لأبي عبد الله: فإن بايعته وأنا لا أعلم؟ قال: إن قدرت أن ترد البيع فافعل. قال: فإن لم يمكنني أتصدق بالثمن؟ قال: أكره أن أحمل الناس على هذا فتذهب أموالهم. قال: فكيف أصنع؟ قال: ما أدري، أكره أن أتكلم فيه بشيء. قلت: إنما أريد أن أعرف مذهبك. قال: أليس بعت ولا تعرفه؟ قلت: نعم. قال: أكره أتكلم فيه بشيء، ولكن أقل ما هاهنا أن تصدق بالربح وتوقع مبايعتهم. وهذا فيه ورع علماء الإسلام أنهم لا يتكلمون إلا بعلم، وإذا سكتوا سكتوا أيضا بحلم وعلم. فإن أحمد رحمه الله في مثل هذا نهى عن مبايعتهم، لأن في مبايعتهم نوع إعانة لهم. قال: فإن بايعتهم وأنا لا أعلم. توقف فيها أحمد، قال: لا أعلم. وهذا من ورعه ودينه وعلمه، وهذا منهج ورثه السلف لمن بعدهم، وهو قول لا أعلم فيما لم يتبين لهم فيه الأمر. ولهذا نص العلماء أن من أخطأ لا أعلم فقد أصيبت ماذا؟ مقاتله. وكان من منهج السلف المضطرد قول لا أعلم فيما يشتبه عليهم أمره أو يخشون الخطأ فيه أو لا يعلمونه، كما كانوا يتحرجون الفتوى فكل يحيل إلى الآخر حتى ترجع إلى الأول. وهذا أصل أصيل في هذا الباب، باب العلم، أن يفطن أهل العلم وطلابه إلى لا أعلم، فلا يتكلم إلا بعلم إما يعرفونه أو ينقلونه عن أهل العلم مطابقا للمسألة التي وقعت، وإلا فيقول الله أعلم ولا يضيره، بل هو بهذا برئ من التبعة وأصاب العلم، فإن من قال لا أعلم فقد أفتى. وجاء عن جمع منهم أن نصف العلم لا أعلم، وقد حمل أهل الأندلس رجلا يسأل الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة أحد أئمة الإسلام ممن تضرب إليه أكباد الإبل، ولعل قول النبي صلى الله عليه وسلم تضرب الأكباد إلى عالم المدينة فيؤخذ عنه أنها في مالك والله أعلم. فسأله عن 40 مسألة فأجاب عن 4 منها وأجاب عن 36 بلا أعلم، فأكثر عليه قال لا أعلم، قال بما أجيب قومي الذين حملوني هذه الأسئلة؟ قال قل لهم يقول لكم مالك لا أعلم. فلا أعلم أصل، والإمام أحمد في هذه المسألة قال دعني أرى أتأمل، ثم أعاد النظر عليها مرة وثانية حتى قال أرى ما دام إنك ما تعلم بأنه جهمي وبايعته واشتريت منه وأنت لا تعلم، خذ رأس مالك وتصدق بالربح من باب التورع، وهذا مسلك دقيق في مسالك الإفتاء وفي مسالك النظر إلى حقيقة المسائل ومآلاتها. نعم. أخبرنا محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم أن رجلا قال لأبي عبد الله ما تقول في رجل من الجهمية يموت ولا يشهد أحد من أصحابه أندفنه؟ قال لي أقل ما يكون هذا، أرجو ألا تبتلى بهذا. ثم قال بلغني أن بعض من في منزله حفيرة ثم ضرب عنقه فطرحوه فيها فلم يصلي عليه. يعني أن الجهمي لو مات ولم يشهده أحد من أهله شو نسوي به؟ فقال أحمد للسائل أرجو ألا تبتلى بمثل هذا، فإن كان كذلك نعم واره ادفنه، لأن هذا سلامة للأرض وأهلها من نثن هذا الكافر. ولما مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن الشيخ هلك أي مات، فما أصنع به؟ قال اذهب فواره ادفنه. هل قال غسله صل عليه؟ لا. وكذلك الجهمي يوارى لكن لا يصلى عليه لمن علم منه التجهم. نعم. أخبرني الحسين بن عبد الله النعيمي عن الحسين بن الحسن قال حدثنا يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله قال لا يصلى على الجهمي. لا يصلى على الجهمي ليه؟ لكفره. ما قال كما يقوله المرجئة ما دلنا عما في قلبه لابن نشوفه مستحل ولا ما استحل. من أظهر الكفر الصراح فيحكم عليه به. نعم إقامة الحد بقتله وبعدم توريث أهله منه وما يتعلق بها هذه للسلطان للحاكم الشرعي، أما من ظهر منه الكفر الصراح ذبح لغير الله دعاء لغير الله تعطيل للأسماء والصفات فهذا كفر صراح يحكم عليه بظاهره ولا يحتاج إلى أن نتفلسف نتحذق نصبر حتى نشوف ما في قلبه، ليس ذلك إلينا، لأننا مأمورون أن نعامل الناس بالظاهر لا أن نفتش عما في أكنانهم. أما المسائل المتعلقة بلوازم الكفر كالقتل ما يتعلق به فهذه لولي الأمر وللحاكم الشرعي. نعم. قال أخبرني عبد الملك الميموني قال سمعت أبا عبد الله يذكر الجهمية فقال رجل لأبي عبد الله أرأيت إن مات في قرية ليس فيها إلا نصارى من يشهده؟ قال أبو عبد الله مجيبا أنا لا أشهده، يشهده من شاء. قال لي أبو عبد الله غير واحد يحكي عن وكيع أنه قال كافر. نعم، نقل عن وكيع حكمهم، لأن الإمام أحمد يرى هذا الرأي، ولأن وكيعا شيخه وأعلم منه نسب القول إليه كأنه يحكيه عن نفسه. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا زهير البابي قال سمعت السلام بن أبي مطيع يقول في الجهمية كفار ولا يصلى خلفهم. قال زهير وأما أنا يا ابن أخي فإذا تيقنت أنه جهمي أعدت الصلاة خلفه جمعة كانت أو غيرها. فإذا تيقنت، يقوله ابن زهير البابي، أنه جهمي أعدت الصلاة خلفه جمعة كانت أو غيرها. أما إذا لم يتيقن فالعبرة بالأصل، لأن من قواعد الشريعة الكبار أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. نعم. أخبرنا أبو بكر المرودي قال حدثنا إسحاق بن بهلول قال سألت يزيد بن هارون عن الصلاة خلف الجهمية فقال لا يصلى خلفهم. نعم. أخبرنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا زهير بن نعيم قال سمعت السلام بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. نسأل الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا أبو داود قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى وما نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. نعم، عبد الله بن المبارك هذا العالم المشهور وهو من طبقة شيوخ الإمام أحمد يقول إنا لنحكي مقالة اليهود والنصارى على شناعتها وفضاعتها في حق الله، لأن الله حكاها لنا في القرآن تحذيرا وإنذارا، مثل قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة وغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذه مقالة اليهود والنصارى. قال ولا نستطيع أن نحكي مقالات الجهمية، أي لأنها أفظع وأشد كفرا وخبثا من مقالات اليهود والنصارى، ولأن اليهود والنصارى مفضوح أمرهم بفضح الله لهم وفضح النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لكن هؤلاء يستخفون، الجهمية يستخفون، يدعون الإسلام والصلاة ويضلون الناس بهذه البدع الكفرية المكفرة. نعم. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله ذكر بشر المريسي. بشر المريسي. الآن قلنا إن الجهم ابن صفوان ورث من؟ الجعد. بشر هذا وريث الجهم، وإن كانت وفاته قد تأخرت، توفي عام 218 أو نحوها، أو توفي نحو تلك السنة، لأن بشرا حمل قول الجهم وهو بشر ابن غياث ابن كريمة ابن أبي كريمة المريسي، وكان مولا لآل زيد بن الخطاب، تعلم العلم فأخذ عن أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، لكنه زاد في الكلام وفي الفلسفة حتى حمل أقوال الجهم وأراد أن ينشرها في زمن أبي يوسف، وكان رئيس القضاة في عهد أمير المؤمنين هارون الرشيد، فطلبه هارون وأبو يوسف استخفى، ثم أثروا على ابنه المأمون، وكان بشر بن مريسي هو الموجه والمعلم لمستشار المأمون ابن أبي دؤاد، فبشر بن غياث المريسي هو وريث الجهم في هؤلاء الجهمية، وقد فضحه الدارمي في كتابه تاريخ الجهمية وفي كتابه النقض على بشر المريس العنيد. نعم. أخبرنا أبو بكر المرودي قال سمعت أبا عبد الله ذكر بشرا المريسي فقال من كان أبوه يهوديا إيش تراه يكون؟ لأن بشرا اشتهر أن أباه غياث بن أبي كريمة كان يهوديا. نعم. وقال المرودي في موضع آخر سمعت أبا عبد الله يقول ملأ الله قبر المريسي نارا. لأن والده كان من يهود العراق وكان قصار يخيط الثياب وينسجها وكان صباغا ينظف الثياب، ولهذا المصبغة في بعض الدول الخليج اسم للمغسلة، المصبغة اسم لمغسلة الثياب. نعم. أخبرنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا إبراهيم قال سمعت أبا النضر يقول كان أبو بشر المريسي يهوديا قصارا وصباغا في سويقة نضر بن مالك. نعم، سويقة نصر ولا نضر عندك؟ نضر، أظنها نصر بالصاد، نصر بن مالك الخزاعي، وهذه مكان في شرق بغداد حارة فيها سوق لهؤلاء القصارين وفيهم أبوه أبو بشر غياث بن أبي كريمة المريسي. نعم. وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول كنا نحضر مجلس أبي يوسف وكان المريسي يجيء فيحضر في آخر الناس فيشغب فيقول إيش تقول، فيشغب بالإشكالات والاعتراضات. وغالبا وهذا مجرب من كان كثير الاعتراض والانتقاد على أهل العلم فمآله إلى أمرين، إما أن ينقطع فلا يواصل في العلم فيغدو كالعوام أو أردأ ابن العوام، وإما أن يأتي بقول شاذ، ومن القول الشاذ البدع. هذا مجرب. نافع بن الأزرق مر معنا أنه كان يستشكل استشكالات ويعرضها على الصحابة، وشآل أمره إلى ماذا؟ إلى بدعة الأزارقة غلاة الخوارج. هذا منهج يا أخواني، ولهذا كان الأخذ عن العلماء والتأدب بأدبهم والتسمت بسمتهم طريق السلامة في دين الله عز وجل. أما من جلس عند أهل العلم ليغري الناس أني أخذت عن فلان أو عنده شبه واستشكالات فإما ينقطع وإما يبتدع. صبيغ بن عسل كان يستشكل على عمر وعلى غيره في الذاريات والمرسلات، لكن سنعه عمر، عطاه بهالعصا وهالعجرة حتى أطار ما في قلبه ورأسه من دخان البدعة والهوى. نعم. وكان المريسي يجيء فيحضر في آخر الناس فيشغب فيقول إيش تقول وإيش قلت يا أبا يوسف، فلا يزال يصيح ويصيح، فكنت أسمع أبا يوسف يقول اصعدوا به إلي. فجاء يوما فصنع مثل هذا فقال أبو يوسف اصعدوا به إلي، قال أبي وكنت بالقرب فجعل يناظره في مسألة، فخفي علي بعض قوله، فقلت للذي كان أقرب إليه مني أي شيء قال له؟ قال قال له أبو يوسف لا تنتهي أو تفسد خشبة. نعم، لا تنتهي عن هذه البدع والشذوذات أو تنتهي خشبة، أي أنك تصلب وتقتل بما تستجره من هذه البدع. نعم. وأخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله ذكر عنده بشر المريسي فقيل كافر، فلم أرى أبا عبد الله أنكر من قول القائل شيئا. نعم. وأخبرنا أبو بكر المرودي قال قلت لأبي عبد الله قال يزيد أما في الخريبة من يفتك بالمريسي؟ قال قد كان عندك أما في الحريبة ولا في الخريبة؟ خريبة في الخاء. إيه؟ كأنها محلة الحريبة أي أماكن الشرط والعسكر. نعم. حسن. أي ذكر في الحاشي قلت في معجم البلدان الخريبة بلفظ تصغير خريبة موضع بالبصرة. إيه. وش عندك؟ خريبة أي محل في بغداد. نعم. لا، اللي في بغداد ما يقال لها الحريبة، وإنما حربة، ينسب إليها تلميذ الإمام أحمد إبراهيم بن إسحاق الحربي، فالحربي هنا نسبة إلى محلة وليست إلى قبيلة. منهم إبراهيم بن إسحاق صاحب الغريب المشهور، وأحد رواة المسائل عن أحمد. محلة كبيرة في بغداد يقال لها حربة، والنسبة إليها حربي. وقد تكون حريبة من باب التصغير للتقبيح، التصغير لماذا؟ للتقبيح لا للتمليح. نعم. قال يزيد: أما في الحريبة من يفتك بالمريسي؟ قال: قد كان يقول ذاك. سكري. نعم. أخبرنا يحيى بن أبي طالب قال: أنبأ أحمد بن أبي الحارث قال: سألت يزيد بن هارون فقلت: أنبأنا أحمد بن أبي الحارث. نعم. قال: أنبأنا أحمد بن أبي الحارث قال: سألت يزيد بن هارون فقلت: إن عندنا ببغداد رجلا يقال له المريسي يقول القرآن مخلوق، فقال: أما في فتيانكم أحد يفتك به؟ كأنهم أهدروا دمه. أحد يفتك به يعني إهدار لدمه. ويزيد بن هارون قاضي، ما هو بواحد عامي، ولهذا أهل البدع المكفرة لا يفتات على ولاة الأمور فيقاتلون ويقتلون. هذا الأمر متعلق بولي الأمر وبالحاكم الشرعي، لا بأحد الناس وأفرادهم، لأن دين الله ما هو فوضى، وإقامة الحدود ما هي متعلقة بأحد الناس، وإنما متعلقة بولي أمر المسلمين. والتعدي على ما على صلاحية في هذا هو ماذا؟ افتيات، أي تعدي على صلاحية ولي الأمر. نعم. وأخبرني يحيى بن أبي طالب قال: أخبرني عمر بن عثمان الواسطي ابن أخي علي بن عاصم قال: مر بي يزيد بن هارون وأنا في الدكان فصعد إليه، فقلت: يا أبا خالد، بلغني أن ببغداد رجلا يقال له المريسي يقول القرآن مخلوق، فقال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. اللهم استعان. نعم. وأخبرنا أبو بكر المرودي وقال: قلت لأبي عبد الله: إن مثنى الأنماطي تكلم بواسطة فأثنى على المريسي. إن مثنى عرفوا عندكم الأنماطي وش يقول؟ ما عرف المحشي عندكم من هو؟ ما عندك شيء فيه؟ شوف إن كان عندك في هذا من هو مثنى الأنماطي. الجهاز معك؟ أحد معه الجهاز يشوف مثنى الأنماطي؟ يأتي في تاريخ بغداد ولا في سير أعلام النبلاء. نعم، أن مثنى الأنماطي قال تكلم بواسط. نعم. فأثنى على بشر المريسي فقال: نعم، قال يزيد ينفى فأنفي، وكان من أهل واسط، لما أثنى على من عرف عنه هذه البدع المكفرة، صلى الله العفو والعافية. نعم.